بعيدا والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأمان البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، إني أحب أن أكون ثوبي جميلا ونعلي جميلة، فهل هذا من الرياء؟ قال: لا، إن الله يحب هذا. هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجبال الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق. الجمال خلقه الله، والله جميل يحب الجمال، والكون جميل. الشمس جميلة والقمر جميل والكواكب جميلة والحدائق الغناء جميلة والبساتين الفيحان جميلة. الكون جميل، كن جميلا. يقول إيليا أبو ماضي: أيها المشتكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا؟ والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أكلمكم الآن وأنا أرى إلى شيء من الأفق أمامي، شيء من الطبيعة الخلابة. سحب الآن تمطرنا قبل قليل من الغيث المدرار والمطر المغزار، وأمامي حدائق ذات بهجة خضراء وارفة، وبساتين وماء يتدفق، وطيور تغني، وعصافير تزقزق، وهواء عليل. سبحان ربي، هذا كونه وهذا خلقه، إنه الجمال، إن الله جميل حب الجمال. أنت أيها الإنسان فقط ينبغي أن تكون جميل، تكون روحك جميلة، تستقبل نعم الله سبحانه وتعالى بحب وجمال، تكون جميلا مع إخوانك، لا تنظر إلا للجانب الحسن الجميل، لا تنظر إلى الجانب المأساوي الذي في الناس، غض طرفك، انظر إلى الأحسن والأجمل. الآن النحلة، ترى بعض الناس مثل فصيلة النحلة وفصيلة النملة، تنطلق، ولكن النحلة تختار الزهور، تختار الرحيق من الثمار تحوله عسلا. الذباب ينطلق لكن يختار السيء، يختار المزابل، يختار المجازر، يختار الأسوأ، يختار القذى، ينقل القذى ويحمل الأذى. كن أنت كالنحلة، ولذلك انطلق على سجيتك وكن جميلا، ترى الوجود جميلة، افرح بهذه. يعني إذا خرجت تأمل يا أخي، تأمل في صنع الله، في الجبال، في الوهاد، في الحدائق الغناء، في السهول. سبحان الذي خلق هذا الكون وأبدعه، إن ريشة الإبداع وأن أحرف الصمدانية نقرأها في الآفاق، وإن أسطر الوحدانية نكررها ونتفكر فيها، في السماء والجبال والوهاد والجنان والحدائق والبساتين. فسبحان من أبدع، وسبحان من جمل، وسبحان من خلق، وسبحان من أتقن. لا إله إلا هو، ولا رب سواه جل في علاه. فانظر دائما إلى الأجمل والأكمل، ويا أخي استمتع بهذه الطبيعة. إذا وقفت عند زهرة، شم الزهرة واحمد ربك، وتظلل بالشجرة واشرب من الماء، وادخل البستان وتفكر في الزهور وتفكر في الورود، وشارك الأطيار الطيور في فرحتها، لأن الكون جميل والله جميل يحب الجمال. وإذا شكرت الله وتفكرت في خلقه وأثنيت عليه وحمدته، الله يشكر سعيك ويرضى عنك ويثني عليك برحمته وبركته سبحانه وتعالى. له الحمد على ما صور وأبدع وأثقن. لا إله إلا هو ولا رب سواه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلك المعاني الفريدة فيها وصول العقيدة، والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة، تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر، والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة، نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي، وانت طول الليالي تأتي الأماني البعيد.